تستمسك بالذي اوحي اليك، اوعى تسيبه عشان هم بيعرضوا، فاستمسك بالذي اوحي اليك. نعم، انك على صراط مستقيم، انك على صراط على طريق ايه قويم وايه معتدل، سواء انك على صراط مستقيم. وبعدين بقى خد بالك ان المنهج احنا جايبولك في كتاب معجزة ومنهج القرآن، وانه لذكر لك ولقومك. كون القرآن بالعربية دي شرف للعرب الى الان، ذكر يعني طريق حسن. وقال لك النفس البشرية مهما كانت عايزة الشيط والحسن يعني، فقال له برضو وانه لذكر لك ولقومك، يعني ما كانش أبداً اي حاجة الصيت حقيقي. يا عرب احنا انزلنا لكم كتاب فيه ذكركم، هتقعد العربية دي ما شاء الله لحد ما كل واحد يحب يتعلمها. فانتم ايه اللي عملنا فيكم كده؟ كان يجب انكم تقول واذا كان انا قلت لسام، مش قلت لابراهيم، قلت لابراهيم لما دعا قال ايه واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اكنه عايز صيت لسان صدق في الاخر. قولوا ابراهيم، وابراهيم الذي وفى، ابراهيم عمل، ابراهيم الله. دي حاجه يعني ان لم تكن فيها بس الجزاءات اللي بقول لك عليها برضه فيها في الدنيا ايه ليكن بكم ذكر لكم. وفي ابراهيم قال له ايه واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني ولذلك كل واحد يقول لك ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم. وبذلك واحنا قلنا في زمان لما هم تقلدوا محتجنا لهم بابراهيم اللي بيحبوه، انه ما قلدش عام ولا في الكفر ولا في الاشراك. وانه لذكر لك ولقومك، وسوف تسالون عن هذا، ثمن هذا ايه كان يجب انكم تتمسكوا به وتعظموه.